فإن الله غفور رحيم، فإن المغفرة لا تكون إلا في مقابلة إيش؟ ذنب. ويستفاد من الآية أن رجوع الإنسان عما هو عليه من المعصية سبب للمغفرة. من أين يؤخذ؟ من قول فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فإن رجوع الإنسان عن التمادي في المعصية هو من علامات التوبة فيكون سببا للمغفرة. ويستفاد منه أن الله سبحانه وتعالى لا يحب الطلاق بقوله وإن عدم الطلاق فإن الله سميع عليم. ويستفاد منه أيضا من الآية، استفاد منها أن الطلاق لا يقع بمجرد تمام المدة. من أين يؤخذ؟ من قوله وإن عزموا الطلاق. وهل يؤخذ من الآية أنه لو أبى أن يرجع وأن يطلق فإنه يجبر؟ لو قال لا أرجع ولا أطلق نشوف هل يؤخذ من الآية؟ ما خالف إن فاءوا وإن عزموا الطلاق. هل يؤخذ منه أنه إذا لم يفر ولم يطلق أجبر؟ طيب من اللي مستعد ليبين لي وجه الدلالة؟ هذه يدل على أن الطلاق ليس محبوبا بين الله. هنا الأمران مخير في صحيح. الأمر الأول لا يمكن للحاكم ولا غيره أن يجبره عليه. بقي الأمر الثاني إما أن يطلق إما أن يسند إلى غيره. إذا قام من يطلق وله يقول إن عزم الطلاق فرد الأمر إليهم، ما نستطيع أن نجبره على الرجوع إلى زوجته. ما يخالف الرجوع، يمكن نقول ما نجبر على ما بقي إلا الطلاق. طيب والطلاق إن لم يقع منه وليس هناك حال ثالث نلجأ إليها نجبره عليه. نعم. الله سبحانه وتعالى قال تربص أربعة أشهر، محددة أربعة أشهر، تبقى أربعة أشهر إما أن نجبره على الرجوع وإما أن تكون طالق. وهي إذا ما نهى في حالة ثالثة وهي إجبار على الطلاق لذكر اشتغلون من قوله فإن فاعوا فإن الله غفور رحيم، يعني وما فاعوا لا يجبرون على الطلاق. مين هو وين عزم؟ صار ما اجتمع. هو ما نقول مثلا إنما ذكر أنه ما له إلا حالين. هو يجبر على أحد الحالين. لأن الله إنما ذكر الحالين من أجل حقوق من الزوجة. فإذا قلنا له أن يمتنع عن هذا وهذا ضاع حق الزوجة، وحينئذ يكون إجبار الحاكم له من باب الأخذ بحق الزوجة، من باب الأخذ بحق الزوجة. لأننا لو نقول إنه إن شاء طلق وإن شاء رجع وإن شاء لا طلق ولا رجع فإنه يضيع حق المرأة، والله عز وجل إنما جعل هذا الخيار له من أجل حق الزوجة، فلا يمكن أن يضيع. ولهذا قال العلماء إنه إذا أبى هذا وهذا فإن الحاكم إما أن يلزمه بالطلاق حتى يطلق، يحبسه حتى يطلق، ومر عليها أن بالقرار وهذه برد، إما أن يلزمه وكان لازم أن يطلق ويحبسه ويعزره حتى يطلق، وإما أن يطلق عليه. وهذا واضح، هذا هو الصحيح. ويمكن أن يؤخذ من الآية لأنه ما ذكر الله الحالين لأجل حماية حق الزوجة، وإذا لم يكن بد من حمايته فيجبر على أحد الأمرين. والفريقة قد يتعذر الإجبار عليها، لأن هذا الشيء يرجع إلى نفس الإنسان وميله، وهذا لا يمكن أن يجبر على أن يميل إليه. نعم. الشيخ ما يأخذ من الآية أن من رجع عن ذنب لو ما تلفظ بالتوبة من التوبة؟ إيه، هذا الرجوع، الرجوع عن المعصية توبة. أقول لا، ما قال لا ما قال صلى الله عليه وسلم حتى مالك الشيخ التوبة. طيب، فيها أيضا هل يؤخذ من الآية أن الإيلاء لا يصح من الصعيد؟ ها؟ ولا لا؟ كيف ذلك؟ للذين يؤلون من نسائهم.